لبيئة نظيفة، لغابة خضراء، لحياة آمنة نعمل لنقاء الهواء. لبيئة نظيفة، لغابة خضراء، لحياة آمنة نعمل لنقاء الهواء. نسرع في عون من يطلبنا ويحتاج إلينا، للحق نحدد وجهتنا وللخير أمانينا. نسرع في عون من يطلبنا ويحتاج إلينا، للحق نحدد وجهتنا وللخير أمانينا. هيا كي نداوي، هيا كي نصوم، هيا كل شبر فيك أرضنا الحنون. هيا كي نداوي، هيا كي نصوم، هيا كل شبر فيك أرضنا الحنون. المحترفون المحترفون المحترفون المحترفون المحترفون. المحترفون